Allah الشيخ. جميل والله. قلب صرخ

وتذرون الآخرة وجوه وتذرون الآخرة وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق فلا صدق ولا صدق

Oh, فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من يسألونك عن الساعة أيام